أي بارزان عند بداية الساق. وبينت السنة، سنة من هذه؟ سنة رسول الله، أي طريقته ومنهجه الذي كان عليه وورثه المؤمنين من بعده. وبين السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب. السنة هي التي بينت غسل الكفين ثلاثة ثم المضمضة ثم الاستنشاق الاستنثار، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، والآية مجملة والرسول المبين صلى الله عليه وسلم. والغسل ثلاثة ثلاثة وإلا على وجه الاستحباب، المفروض أن تعمم وجهك بالماء أو يديك بالماء، فإن اكتفيت بغسلة واحدة أجزأ كذلك غسلت، لكن السنة أن تغسل ثلاثا ثلاثا، لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن أضمن هذا أن تغسل عضوك غسلا كاملا، أأمن وأضمن. وإذا الغسلات الثلاثة ما تممنا يجب أن تعود أن تغسل ثالثة رابعة وخامسة، المهم أن تعمم وجهك ويديك بالماء بغسلة بغسلتين بثلاثة أفضل. قال وبينت السنة أيضا قول بسم الله عند الشروع، أي في البدء في الوضوء، ما إن تفرغ الماء أو قبل أن تفرغ الماء على كفيك تقول بسم الله، باسمه تتوضأ إلا لولا أنه آذن لك تتوضأ باسمه، بعونه وقدرته تتوضأ إلا لو ما أعانك شللت على الفور ما تفعل شيئا. إذن بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء، كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة، الأول فالأول، الوجه، اليدان، الرأس، الرجلين. لو أن شخصا يقول أنا أغسل رجلي أولا لأستريح ثم نغسل بعد ذلك وجه يدي، ما صح هذا منه. أو يغسل أول يديه ورجلي ثم يقول أترك وجهي والأخير حتى أجففه، ما صح غسله. الله ذكرها مرتبة ولا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يركب رأسه يقول إيش فيه أنا نبدأ بكذا، يكفر يرد على الله عز وجل. لكن في حال العجز أو النسيان لا بأس، أما يتعمد المخالفة هذا على شفا حفرة من النار. قال ووجوب الفور أيضا بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك. وأكدت وجوب، نعم الترتيب عرفناه، الوجه فاليدان فالرأس فالرجلين، والموالاة يغسل كفيه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه ثم يقول نستريح، يا أم فلان أعطينا كاس قهوة، وبعد يشرب ثم يأخذ يغسل رجليه بعد ذلك أو يديه، يجوز هذا؟ لا بد من الفورية، اللهم إلا في حال العجز، الماء انقطع كباس وقف يمشي يأتي بالماء ولا لا؟ إيه نعم يمشي، قد يبقى نص ربع ساعة حتى يحصل عليه، يبني على ما غسل. إن كفأ الإناء الذي كان فيه الماء وهو ما غسل رجليه لابد يطلب الماء أو ينتظر حتى تجي أمه بالماء، هنا عليه ضرر ما عليه ضرر، لأنه مضطر مو متعمد يتوضأ ويقول نخلي رجلي نغسلهم لما نكون عند المسجد، يصح هذا؟ ما يصح. الموالاة والفورية ركنان من أركان الوضوء، فريضتان من فرائض الوضوء، إلا في حال العجز أو النسيان، نسي رأسه ما مسحه وقد جفت أعضاؤه

قبل أن تبول يبقى معك ولو أنت تصلي ويسيل. نجاسة هذا الودي ولا لا؟ لا تطهو إلا بنجاسة وهي البول. لطيفة هذه ولا لا؟ فقهية. الودي والمذي والمني. المني متدفق عند تعاش الذكر، هذا يوجب الغسل إجماعا في يقظة أو في نوم. المذي علي رضي الله كان مذاء، فقال: وكنت مذاء واستحيت من رسول الله لمنزلتي منه، أنا زوج فاطمة. فقال للمقداد بن الأسود: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فالمني المذي هذا ما رقيق يوجد عند النظر أو اللمس وانتعاش الذكر، هذا ينقض الوضوء بالإجماع ويغسل بالإجماع ولكن ليس بجنابة. الودي يوجد في الفحول، هذا يخرج عندما يتبول المرء أو يخرج بعده، ثخين أبيض تباتم ما ينقطع إلا إذا بلت. فحاول أن تبول ولو بعد 5 دقائق، أوقف اجلس، إذا خرج منك بول انقطع. فاصل له. نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة، هذه الفضل كي يذكرها الفقهاء ولا حرج. قال: وقوله فلم تجدوا ماء للوضوء أو للغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيمموا، أي اقصدوا من أما الشيء إذا قصده، أما الدار مشى إلى قصدها، أما الناس كان وراءهم وأمامهم، إذا قصده صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبخة والحجارة. ومع هذا التراب أفضل وإلا لا؟ لما أفضل؟ لأن فيه أن تذل لله عز وجل وأن تمسح كفيك ووجهك بالتراب، مظاهر العبودية لله عز وجل. لو أن متكبرا إيه كيف أمسح وجهي بالتراب؟ تبهتم؟ لا أمسح إلا بالحجارة. يصح هذا من مؤمن؟ هذا هو الكبر. لكن إذا ما وجدت التراب يمسح على أي شيء ظهر على الأرض من أنواع أجزائها التي تصعد عليها. قال: فامسحوا بوجوهكم، وقوله طيبا يريد به طاهرا من النجاسة والقذر، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بين فيه كيفية التيمم، وهي أي الكيفية أن يقصد المرء التراب الطاهر، وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. هذا الذي علم الرسول العمار بن ياسر الحائط، لا ما دخلت يد العمران ما يجوز، لا رخام ولا حائط، ما هو أصل هذا، ما هو أصل الأرض، ما صعد على الأرض من أجزائها. قال: بين فيه كيفية التيمم، وهي أن يقصد المرء التراب الطاهر وإن تعذر فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. وقوله تعالى: منه، أي من ذلك الصعيد. وبهذا بين تعالى كيفية التيمم، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يخبر تعالى أنه يأمر بالطهارة بقسميها: الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم. ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق والعنت، ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب، لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضع كما جاء بيانه في السنة.